قلب حنون حاسس بيا، قلبك مليان حنية، قلب حنون حاسس بيا، قلبك مليان حنية، بنسى العالم كله معاك وانا وياك بكون فرحان. يا بابا كيرلو صوبك زي ملاك كله حنان. راجع وانا قلبي ندمان، شايف في عيونك الامان. راجع وانا قلبي ندمان، شايف في عيونك الامان. ليسوعي انا راجع، لمسيحي انا راجع، ليسوعي انا راجع، لمسيحي انا راجع. راجع وانا قلبي ندمان، راجع وانا قلبي ندمان، وسط تعبي وانيني بصرخ ليك تحميني. وسط تعبي وانيني بصرخ ليك تحميني، قدام جسدك انا صليت وترجيت وواثق فيك. دايما حاسس بالمسكين والحزين بيفرح بيك.